وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. فعليك يا اخي وعلى جميع اخوانك المسلمين التناصح فيما بينكم في تونس وغيرها، وعليكم جميعا التعاون المعروف والتناهي المنكر بالحكمه، بالكلام الطيب، بالاسلوب الحسن حسب الطاقه. نسال الله للجميع التوفيق والهدايه. احسن الله اليكم. ايها الاخوه في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز